أبو مصعب المديني. نعم أستاذ أحمد ذكر هذا ثقة صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق خرج أصحاب الكتب. الله عليك بهذه الصفة هل يمكن أن تكون متصلة إذا أراد أن يقضيها في النهار يعني يجعلها مثلا هذه الخمس وخليها ست يصليها كذا مفروضة في النهار؟ الأولى أنه يأتي بالشيء الذي ثبت من قوله وفعله وهو اثنتين اثنتين اثنتين. ولكن أتابها لا بد أن يبذل هاتين ما يجوز ما يأتي بها خمسة كما أنه لا يأتي بالواحدة يعني واحدة هذا لا بد يضيف إليها ثانية. لكن الأولى الإنسان بأنه يأتي بما جاء من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وهو اثنتين اثنتين ويثري واحدة. فإذا أتى بها ستة مسرودة ثلاث لا يجد إلا في آخرها. نعم إذا أتى بها ستة يجد إلا في آخرها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر بثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. قال وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وابي ايوب وعبد الرحمن بن ابي وعبد الرحمن بن ابزا عن ابي بن كعب ويروى ايضا عن عبد الرحمن بن ابزا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن ابي وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن ابزا عن ابي. امر ابي باب الوتر بثلاث باب الوتر بثلاث اي يعني كما انه ياتي بخمس فإنه يأتي بثلاث ويأتي بواحدة. وأورد أبو عيسى هنا حديث علي رضي الله عنه ولكن فيه الحارث الأعور وهو ضعيف وهو غير ثابت ولكن الإيثار بثلاث ثابت يعني متصلة ليست مشبهة بالمغرب. وأما كونها تشبه المغرب فلم يثبت في ذلك شيء بل جاء خلاف ذلك وأنه لا يشبه بالمغرب. فيمكن يأتي بالثلاث مفروضة ويمكن يأتي بالثنتين على حدة ثم يأتي بركعة الأخيرة على حدة. قال حدثنا هناد عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث الحارث الأعور ضعيف أخرج حديثه أصحاب السنة عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عمران بن حصين أبو مجيد أخرج حديثه أصحاب السنة وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي وعبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب السنة وأبي بن كعب أخرج حديثه أصحاب السنة ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم فلن يذكروا فيه عن أبي وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي يعني أنه جاء عن عبد الرحمن أبزة عن أبي وجاء عن عبد الرحمن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير. قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان إن شئت أو ترت بخمس وإن شئت أو ترت بثلاث وإن شئت أو ترت بركعة. قال سفيان والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. سفيان مر وقول ابن المبارك عبد الله المبارك مروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. ثم ورد هذا الأثر عن سعيد عن محمد بن سيرين قلت كان يعني الصحابة